يا ابن الأصل والعز عنك سألت الروح، يا ابن الأصل والعز عنك سألت الروح، قالت خصال العز مثل العطر بتفوح، فعل الفتى ينبيك عن أصله عن مرباه، حتى الأصل لو غاب زلت لسان تبوح. انت مين مين وجاي منين منين، يا شاغل قلبي والعين ربعك فين واهلك وين، قولي وخبرني يا زين يا زين يا زين. قلبك يا الملهوف في عينيك عيوني تشوف سر قلبك يا الملهوف، قول السر لا تغتر، قول السر لا تغتر، احكي وسولف عالمكشوف. انت مين مين وجاي منين منين، يا شاغل قلبي والعين ربعك فين اهلك وين، قولي وخبرني يا زين يا زين يا زين. يا محلاك في ملقاك واللي يهواك ما يزلك، يا محلاك في ملقاك واللي يهواك ما يزلك، انت الحب وانت القلب، انت الحب وانت القلب، عليم الله انا منساك. انت مين مين وجاي منين منين، يا شاغل قلبي والعين ربعك فين اهلك وين، قولي وخبرني يا زين يا زين يا زين. سألت البيت سألت الخيل، سألت عليك نجوم الليل، سألت البيت سألت الخيل، لقيت الكل يقولوا الزين، لقيت الكل يقولوا الزين، سقى العدوان كؤوس الويل. انت مين وجاي منين منين، يا شاغل قلبي والعين ربعك فين واهلك وين، قولي وخبرني يا زين يا زين.